بل لعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء you قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جيهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا أفلم ينظروا فلم ينظروا إلى السماء من حفره. أفلم ينظروا وألقينا فيها